قال رحمه الله قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهذا شروع في تعداد عجائب صنعه سبحانه وتعالى وذكر ما يعجز آلهتهم عنه الذي لا يستطيعون الآلهة التي تعبد ما تستطيع أن تفلق الحب والنوى وأن تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي هيهات فأنى تؤفكون كيف تصرفون عن هذا الإله العظيم تعبدون غيره تلتفتون إلى غيره فأنى تؤفكون وهو الذي فلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت أخرج الميت من الحي فكيف بعد ذلك يصرف الشخص ويصرف العبد إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه لا تستطيع الأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله هذه الأشياء ولا ما هو دونها إن الله فالق الحب أي أنه يشق الحب فيخرج منه النبات والزروع وهذا هو المعنى الصحيح في الفلق هنا إن الله فالق الحب أي أنه يشق الحب فيخرج منه النبات ويخرج منه الزروع وهكذا فالق النوى يخرج منه الشجر الصاعد في السماء فيخرج من النوى شجر يصعد إلى السماء كالنخل وغير النخل يفلق هذا النوى الذي يوضع في الأرض فيخرج منه الشجر الذي يصعد إلى السماء وصوله في الأرض ويصعد إلى السماء وهكذا الحب أيضا يخرج منه سبحانه يخرج منه النبات ويخرج منه الزروع وهذا شيء عظيم المزارع يرمي بالحب ويرمي بالنواء فإذا بالزروع النبات تنبت من هذا الحب من أنبتها ومن أخرجها ومن الذي أوجدها وأنت ما وضعت إلا حبة في الأرض فإذا بالنبات والزروع تنبت وإذا بالنخل تعلو إلى السماء وهي مجرد نواء وضعت في الأرض والله سبحانه وتعالى يخرج هذا ويفلق هذا جل وعلا فهذا شيء عظيم كما أنه سبحانه يوجد الإنسان من تلك النطفة البيضاء يخرجه سبحانه وتعالى منها وينبته جل وعلا وأنت ما أنت إلا واضع شيء من المني في رحم المرأة فإذا بالجنين وإذا بالإنسان بعد ذلك عن الأطوار التي تعلمون يمر بها فهذا شيء يوجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى ويوجب عبادته جل وعلا ويوجب الإقبال عليه والإعراض عن غيره ومع ذلك هؤلاء المشركون يصرفون عن هذا الذي أخرج الحب أو فلق الحب وأخرج الحي من الميت أخرج الميت من الحي فهذا يدل على سفح عقول عند المشركين وإلا آلهتهم لا تصنع شيئا مما ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تستطيع دون ذلك فضلا عما ذكر من الأشياء العظيمة إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت منهم من قال هي جملة تفسيرية لقوله إن الله فالق الحب والنوى والصحيح أنه خبر بعد خبر إن الله فالق الحب والنوى هذا خبر ثم أخبر بخبر آخر يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي اختلف الناس في تفسير إخراج الحي من الميت وإخراج الميت إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي فقيل يخرج الحيوان من هذه النطفة والبيضة يخرج هذا الحيوان في الأول يخرج الحي من الميت يخرج هذا الحيوان الإنسان وغير الإنسان مما يكون من نطفة يخرجه من الميت وهي هذه البيضة وهذه النطفة ميت شيء ميت هذه النطفة شيء ميت لا حراك لها فيخرج منها الإنسان يخرج منها الحيوان الحي فهذا شيء عجيب وهكذا مخرج الميت من الحي هذه النطفة وهذه البيضة يخرجها الله سبحانه وتعالى الميتة من الإنسان الحي جل وعلا، ما أعظمه سبحانه وتعالى. وقيل يخرج الحي من الميت يخرج المؤمن من الكافر، ومخرج الميت من الحي مخرج الكافر من المؤمن، وقيل يخرج الحي من الميت يخرج الطائع من العاصي، ومخرج الميت من الحي يخرج العاصي ويخرج من العاصي الطائع، وكلها معاني مقبولة وكلها معاني صحيحة. فالله يخرج من البيضة ومن النطفة الحيوان الحي، ويخرج المؤمن من الكافر، ويخرج أيضا كذلك العاصي من المؤمن، وكلها معاني صحيحة. واللفظ أوسع من هذا، يشمل أوسع مما ذكر كما ذكر أهل التفسير، سواء فسرت بإخراج الحي من الميت أي أن الحيوان والإنسان تخرج من نطفة، والنطفة شيء ميت، والبيضة هذه شيء ميت. وهكذا أيضا مخرج الميت من الحي أن يخرج من النطفة الحي وهو الإنسان، أو يخرج النطفة من الحي وهو الإنسان. نعم، أو فسرت مؤمن وكافر وكافر مؤمن، أو عاصي وطائع وطائع وعاصي، كلها معاني صحيحة. التفسير الأخير وهو قوله يخرج الكافر من المؤمن هو تفسير ابن عباس رحمه الله تعالى، فسر بهذا المعنى، كلها معاني صحيحة كما يقول صديق رحمه الله تعالى. وقوله فأنى تؤفكون، ذلكم الله، الإشارة إلى الصانع سبحانه وتعالى والموجد لهذه الأشياء، ذلكم الله سبحانه وتعالى. فأنى تؤفكون، هذا الذي صنع هذا وفعل هذا هو الله جل وعلا، فكيف تصرفون عنه وتصرفون إلى غيره وتتركون عبادته تعبدون غيره؟ ذلكم الله هو الذي فعل هذا، فأنى تؤفكون. نسأل الله العافية والسلام. حجة الله قائمة على العصاة، حجة الله قائمة على المتمردين الكافرين، كيف يعصى رب العالمين ويعبد غيره جل وعلا ويتمرد عليه وهذا صنعه سبحانه في الكون؟ وهذا إشارة إلى البعث والنشور، ويعتبر هذا برهان إذا كان الله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي على التفسير الذي ذكره، فهو سبحانه ليس بعزيز عليه أنه يخرج الإنسان من قبره حيا ويبعثه جل وعلا إذا كان أوجد مثل هذه الأشياء من النطفة وغير ما ذكر مما سمعته من الحيوانات الأخرى، أليس بقادر جل وعلا أن يخرجه من قبره ويبعثه سبحانه؟ لا شك بلى أنه قادر سبحانه أن يخرجه من قبره ويبعثه جل وعلا. فهذه فيها دليل على ثبوت البعث بعد الموت، وأن الله قادر على إخراج البدن من إذا كان قادر على إخراج البدن من النطفة فهو قادر على إخراجه من التراب للحساب. قوله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، فالق الإصباح شاق الإصباح من الليل المظلم الأسود، فهو شاق هذا الصبح الذي يتمتع به الناس ينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الله سبحانه وتعالى، فكما أنه شق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت، وهكذا أيضا فالق الإصباح أي شاق الإصباح من الليل وسواد الليل. وهكذا امتن عليكم بجعل الليل سكنا، مكان راحة لكم ومكان هدوء ومكان سكينة، وهكذا أنعم عليكم بالشمس والقمر تحسبون فيها وتعدون أيامكم ولياليكم بهذا الشيء. فالحاصل نعم الله عن العباد كثيرة، وهذا كما سمعت شروع في تعداد عجائب صنعه جل وعلا، فهو فلق الإصباح الذي يتمتع به الناس وينتشرون فيه للرزق ويبتغون من فضل الله، وهكذا جعل لهم نعمة أخرى وهو نعمة الليل يسكنون فيه ويهدؤون فيه من نصب والتعب لأجل الأعمال والكد لأجل تحصيل الرزق، يأتي الليل عليهم ويسدل الله سبحانه وتعالى عليهم ليلة فإذا فيهم يرتاحون وينامون من تلك الأتعاب التي قاموا بها الصباح الأعمال الشاقة. ثم يأتي الصباح وينتشرون في الأرض يبتغون من فضل الله دواليك، يأتي الليل وهكذا إلى أن يموت العبد وهو يتمتع بهذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليه، الأزمنة والقوت وغير ذلك من الأشياء، والإيجاد من العدم فالق الإصباح أي شاغل هذا العمود الذي هو الصبح. وقيل الإصباح مصدر أصبح، وقيل مصدر وأريد به الزمن الصباح، وهذا والله أعلم هو الأقرب، فالق الصبح الإصباح أي الصبح، فهو مصدر في الأصل لكنه وضع موضع الصبح وهو الاسم المعلوم والزمن المعلوم، فيكون فالق الصبح وجعل الليل سكنا أي ترتاحون فيه وتسكنون فيه. والشمس والقمر حسبانا أي تحسبون فيها، جعلها محل حساب يتعلق به أو تتعلق به مصالح العباد، والناس الحمد لله يعدون أيامهم ولياليهم على هذا الأمر، على القمر يحسبون ويعدون سواء كان عدد طلاق أو الديون أو غير ذلك عن الأشهر القمرية، هذه نعمة عظيمة من الله، ذلك تقدير العزيز العليم، هذا من الله جل وعلا، أما الآلهة ما تقدر شيء ولا تفعل شيئا. ثم ذكر نعمة في النجوم وأن الناس تستفيد منها وتهتدي بها، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فهذه نعمة أخرى، وهذا تعداد أيضا لأمور أخرى من عجائب صنعه جل وعلا، أنه جعل لكم النجوم تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وهذه فائدة من فوائد النجوم الثلاثة. والفائدة الثانية ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه فائدة أخرى. والفائدة الثالثة وجعلناها رجوما للشياطين، ومن ابتغى غير هذه الثلاث الفوائد فقد أعظم على الله الفرية، فليس في النجوم إلا هذه الحكم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ونص عليها في الآية، فإن الله خلق النجوم جل وعلا للهداية، يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر ويعلمون بها الطرق، وهكذا ربما علموا بها اتجاه القبلة إلى آخر ذلك ما ذكر بعض أهل العلم. والشيء الآخر أن الله جعلها زينة للسماء تزين بها، والأمر الثالث أن الله جعلها رجوما للشياطين، وأما ما عدا ذلك فلا ينبغي أن يعتقد في النجوم ولا ينبغي أن يلتمس من النجوم، فلا يلتمس من النجوم إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى الفائدة منه والتماسه منها، أما ما عدا ذلك كما يقول عمر فلا يجوز. وجاء عن قتادة أيضا بنحوه رضي الله تعالى عن عمر قال تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في بركم وبحركم ثم أمسكوا فإنها والله ما خلقت إلا زينة السماء ورجوما للشياطين، هذا الذي خلقت من أجله وعلامات يهتدى بها، تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في بركم وبحركم فإنها والله ما خلقت إلا زينة للسماء ورجوما للشياطين، وهكذا علامات يهتدى بها، وبنحوه عن قتادة رحمه الله تعالى. فهذه نعم عظيمة وهذه عجائب صنع الله وليست محصورة فيما ذكر، وإنما هذا منها. فما معنى فالق؟ إن الله فالق الحب أي أنه شاق، أحسنت، يشق الحب فينبت منه زر، ويشق النوى فيخرج منه أيضا الشجر الصاعد في السماء، أحسنت، والذي برأ النسمة وفلق الحب والنوى، من قال هذا؟ إنه لعهد رسول الله علي رضي الله تعالى عنه، نعم أحسن. وقول يخرج الحي من الميت ما هو تفسيره؟ يخرج الإنسان من النطفة، الحي حيوان يخرجه من نطفة ميتة، وهكذا يخرج الميتة هذه التي هي النطفة من الإنسان، هذا قول. وقيل كافر من المؤمن والمؤمن من الكافر، وقيل العاصي الصالح من العاصي، الطايع من العاصي والعاصي من الطايع، نعم أحسن. القول الثاني، القول الأول في الكافر، نعم. الذي يعتبر الثاني بالنسبة لي ذكرنا. وقوله فأنا تؤفكون، ما معنى فأنا تؤفكون؟ كيف تصرفون؟ وهو صنع هذا الصنع العظيم. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل إن الله فالق الحب والنوى، الفلق الشق. قال الحسن وقتادة والسد معناه يشق الحبة من عن السنبلة والنواة عن النخلة فيخرجها منها. والحب جمع الحبة، وهي اسم جميع البذور والحبوب من البر والشعير والذرة وكل ما لم يكن له نوى، هذا تفسير الحب. وقال الزجاج يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها أوراقا خضراء، أوراقا خضرا خضرا أو خضرا خضرا سيكون بالفلس خضرا. وقال مجاهد يعني الشقين اللذين فيهما، أن يشق الحب عن النبات ويخرجه منه، ويشق النوى عن النخل ويخرجها منه. والنوى جمع النواة، وهي كل ما لم يكن حبا كالتمر والمشمس والخوخ ونحوها. ايش يقصد المشمس يا اخوان تعرفون؟ مشمشة ما شاء الله يسمونه مشمس، مشمس يسمى عندكم ايه ما شاء الله مشمش انا ايه حتى هنا ذكر المشمش نعم ايه نعم معروف كالتمر والمشمش والخوخ ونحوها. قال الضحاك وقال الضحاك فالق الحب والنوى يعني خالق الحب والنوى، هذا قول ويروى عن ابن عباس وانكره ابن جرير. والمعلوم في الفلق هو الشق، وقال ابن جرير لا يعلم انه يقال فلق الشيء اي خلقه، فلق الشيء اي خلقه، والمعلوم في الفلق هو الشق فانكر هذا المعنى. فان ثبت عن ابن عباس انه قال فالق الحب معنى خلق الحب فابن عباس من أهل اللغة وقوله حجة، وإن لم يثبت عنه وإنما هو عن الضحاك أو عن غيره فهذا ينظر فيه كما قال ابن جرير رحمه الله. لكن إن ثبت إلى ابن عباس أنه فسر فالق الحب والنوى بمعنى خالق الحب والنوى فهو من أهل اللغة ويقبل هذا ولا يرد، ويجعل معنى من معاني الفلق أنه يأتي معنى الخلق ويأتي بمعنى الشق وهو الأغلب. لكن بناء على ما سمعت من ثبوت الأثر والتفسير إلى ابن عباس فهذا المعنى لم يرتضه ابن جرير رحمه الله. وقال الضحاك فالق الحب والنوى يعني خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فعندما نسأله هل يجوز عطف الاسم على الفعل والفعل على الاسم أم لا بد من التناسب في العطف؟ يجوز متى؟ متى يجوز عن الإطلاق؟ طيب تفضل. إذا كان فيه معنى الفعل هذا الاسم يجوز أن يعطف على الفعل ويعطف عليه الفعل، مخرج اسم فاعل يمعنى يخرج فلا بس. أما إذا تمحض الاسمية الذي يظهر لا، ولا يعطف زيد على قامة، ما يعطف زيد على الفعل قام يقوم إلى آخر ذلك، وإنما يعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل، إلا إذا كان الاسم فيه معنى الفعل كالوصف اسم الفاعل الصفة المشبهة إلى آخر ذلك فيجوز كما في الآية يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فمخرج وصف اسم فاعل فيه معنى الفعل فجاز عطفه على الفعل وهو يخرج. وأما إذا لم يكن كذلك تمحض الاسمية فلا تعطف زيدا على جلس أو قام أو يقوم أو يجلس، هذا خطأ. قال رحمه الله قوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، ما أعظم الآيات في القرآن، عظيم عظيم جدا، حجة الله فيه قائمة على العباد فلا عذر للعباد بعد وصول القرآن إليه. قال قوله فالق الإصباح، شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه، وهو أول ما يبدو من النهار. هذا الصباح، تفسير الصباح، وهو أول ما يبدو من النهار، يريد مبدئ الصبح وموضحه وموضحه. وقال الضحاك: خالق النهار والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار، وهو الإضاءة، وأراد به الصبح. هذا جيد، وأراد به الصبح مصدر أريد به الاسم، وأراد به الصبح. الصبح وجعل الليل سكنا يسكن فيه خلقه. وقرأ أهل الكوفة: وجعل على الماضي الليل نصب إتباعا أو اتباعا للمصحف. وقرأ إبراهيم النخعي: فلق الإصباح وجعل الليل سكنا. وإبراهيم قرأ اسم الشذوذ، ليس من السبعة ولا العشرة. وقرأ إبراهيم النخعي: فلق الإصباح وجعل الليل سكنا. وهنا عندنا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وهذا من ذاك الأول بالنسبة للقراءة التي عندنا من عطف الفعل على الاسم، لأن الاسم فيه معنى الفعل، فالق اسم فاعل، فجاز أن يعطف عليه الفعل وجعل الليل سكنا. وقرأ إبراهيم النخعي: فلق الإصباح وجعل الليل سكنا. قوله: والشمس والقمر حسبانا، جعل الشمس والقمر بحسبان معلوم لا يجاوزان حتى ينتهي إلى أقصى منازلهما. والحسبان مصدر كالحساب، وأيضا معنى الذي ذكرناه ذكره أهل العلم أنه يستفيد الناس منهما لأجل الحساب، يستفيدون من هذا الأمر أنه من بين الكوكبين النيرين هذا الذي ذكره، أنهم يعلمون الأيام والليالي والشهور إلى آخر ذلك، فهما محل حساب يتعلق به مصالح العباد. قال: والشمس والقمر حسبانا، جعل الشمس والقمر بحسبان معلوم لا يجاوزانه حتى ينتهيا إلى أقصى منازلهما، أقصى منازلهما. والحسبان مصدر كالحساب، ذلك تقدير العزيز العليم. قوله تعالى، قوله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم، أي خلقها لكم، فجعلهن بمعنى خلقه، وتأتي بمعنى صيرة. وما هو دليل صيرة من القرآن؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولا يجوز أن يحمل على أننا خلقناه، فإن القرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهي تأتي بمعنى صيرة وبمعنى خلقه، وهنا بمعنى خلقه. وهو الذي جعل لكم النجوم، خلق النجوم لهذه العلة ولعلل أخرى أشرنا إليها آنفة وأشرنا إليها قبله. قوله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم، أي خلقها لكم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. والله تعالى خلق النجوم لفوائد، أحدها هذا، وهو أن راكب البحر والسائر في القفار يهتدي بها في الليالي إلى مقاصده، والثاني أنها زينة للسماء كما قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ومنها رمي الشياطين كما قال: وجعلناها رجوما للشياطين. انتهينا من تفسير هذه الآيات العظيمة، ثلاث آيات ذكر الله سبحانه وتعالى وعدد فيها عجائب صنعه، وأن آلهتكم هذه تعجز عن ما هو دون هذا، كيف تعبد من دون الله، وكيف تنصرفون عن ربكم وتصرفون إليها. فما أسفه الكفار، ما أسفههم. فعند من المتأخرين سأله: فما هي فائدة النجوم؟ الفوائد التي خلق الله من أجلها النجوم ما هي؟ لا، المتأخرين معنا ولا ما هم معنا؟